مولانا هنرجع سنة للسؤال اللي كنا بنقوله، لو هي بقى عملت ده إجهاض مرة واثنين وثلاثة عشان المشاكل، ثم تابت إلى الله وأصبحت إن هي إيه سلمت الأمر لله ولا يعني تعود إلى هذا، فماذا عليها أن تفعل لتتوب إلى الله؟ أكمل أخي الكريم بارك الله فيكم. النبي رفض أن يقام الحد على امرأة زانية، فإذا قيم الحد عليها ترجم لأنها كانت متزوجة، ماتت ومات الجنين في بطنها. هذا أقوى دليل لإخواننا الذين يسقطون الجنين رغم ارتكاب ذنب الزنا والعياذ بالله. فما بالنا إذا كان من زواج شرعي، فهو أكبر جرما وأكبر خطأ. ثم أعود مرة ثانية إلى ما ترحم وقعت في هذا الأمر مرارا وتكرارا. أنا أقول لإخواني الذين وقعوا في هذا الأمر، هذا جريمة قتل عمد، لا ينفع فيها لا صيام للقتل الخطأ ولا دية للقتل الخطأ، قتل العمد توبة واستغفار، والله جل وعلا هو الذي يتقبل عبده إن شاء الله.